مستمعينا دائما في فسحة للأمل والتفاؤل، وخاصة أنه شغلة الأبراج يسرى قديمة، يعني مثلا من وقت طبعا الجرايد لسه مفعولة ساري طبعاً. لكن دائما لما بنفتح كنا الجريدة يعني طبعا في أخبار مهمة، لكن دائما بتجي عنا على الأبراج. أدي مهمة يعني الحماس هيك والتفاؤل متفائل شوي، يعني حتى لو ما كنت مثلاً. طبعا حتى لو ما كنت مقتنعة بالأبراج، وفي ناس كتير بتقولك أنه أنا ما بقتنع بالأبراج، بس إلا ما يقرأ أبراج، لأنه بيعطيك هيك حماس، بيعطيك تفاؤل، بيعطيك شوية أمل. هلأ يسرى هو علم قائم بحد ذاته، ممكن كتير الأشخاص اللي بيأمنوا بالعقل ودايما بيغلبوا العقل على العاطفة بيقولوا أكيد ما رح أمشي مثل بيقول البرج 100%، ولكن ما حدا في ينكر أنه صفات الأبراج العامة هيدي مثبتة وموجودة، ولما بيكون في تحذيرات الفلك حسب توضع الكواكب لازم الواحد يأخذها بعين الاعتبار. اليوم شو بدك تسمعينا؟ شو مخبى الحظ لمواليد برج الحمل؟ برج الحمل، تحمل إليك الأيام الأخيرة من الشهر وعودا مادية ومهنية، يمكن أن تغير نظرتك إلى بعض الأمور، في تغيرات وتبدلات نحو الأفضل، وعاطفيا الأجواء الضاغطة رح تتخلص منها قريبا. والليل بدنا نولعه وحده، بدنا نودعه يا ليل ترمالي تعا، روح وادركني معا. بدنا نولعه وحده، بدنا نودعه يا ليل ترمالي تعا، لك روح وادركني معا. عيوني مشتاقة إلي، مشتاقة تتأملي اليوم وبكرة وكل يوم، كل لحظة بعمري إلي، كل لحظة بعمري إلي. عيوني مشتاقة إلي، مشتاقة تتأملي اليوم وبكرة وكل يوم، كل لحظة بعمري إلي. والثور عم يشعر بتعب ووهن، وعم يرتبك ببعض مواقفه اتجاه الآخرين. أنا بقوله لا تفقد السيطرة ولا تستسلم، وإياك والمتطفلين، غيمي ورح تمر فيها ورح تروح بسلام. رح تحقق بعض المكاسب المالية من عملية تجارية رابحة، والحبيب عم يعطيك إشارات القبول. مستمعينا بنتمنى يوصل لأثيرنا لكل المحافظات، وبما أنه الساعة ونص مخصص لمحافظة طرطوس بنتمنى كل قرى طرطوس تكون عم تسمعنا. وهلأ تحية لمين ندى من المناطق من طرطوس؟ هلأ خلينا نبدأ بتحية كبيرة لمستمعينا الغوالي على قلوبنا بالشيخ بدر. هلا يسرى معنا برج الجوزاء. الجوزاء انا بقول له لقد انتهى زمن الضغوطات والقلق التي ارهقتك، تشعر ابتداء من الان بالتحسن المستمر، عم ترتفع معنوياتك وعم تزداد حيويتك وعم تكبر الامال وتكسب الاموال، والحبيب عم يعدك بالافضل. وشو مخبى الحظ لبرج السرطان؟ السرطان عم بيعاود السيطرة على أوضاعه ومزاجه، وعم يرى الأمور من وجهة نظر إيجابية، عم يغمر التفاؤل وعم يلاقي المطلوب. أنا بقول له إياك والضعف والتشاؤم، وعاطفيا رح تلاقي الاهتمام من الحبيب. وقبل الأسد بدنا نقول تحية لمستمعينا بنهر الخوابي. طعن دمي لك حتى طعنيك وبخزل حنيت أمي شاري دفيك وبسهر لك ليل. هلا برج الأسد، برج الأسد عم تعكس الأقدار وعم تفرض عليه نمط معين، عليك التكيف مع الظروف، انتبه من بعض المتطفلين، رح ينعرض عليك مشروع ورح يلاقي الاستحسان منك، انطلق بثبات وحكم عقلك وتعيش الرومانسية مع الحبيب. خايف سميني عمري يطلع عمري قصير برج العذراء. العذراء عم تتميز بأفكار هائلة وعم تستطيع توظيفها في الإطار الصحيح، عم تستفيد منها بالوقت المناسب والملائم، عم تعبر عن أفكارك بمهارة وقريبا رح تنفتح أمامك جميع الأبواب. صارح الحبيب يلي عم يجول براسك. بدنا نقول لكل المستمعين رح يجي دوركم جميعا، بدنا نوجه تحية هلأ لمستمعينا بالصف صافي وهلأ مع برج الميزان يسرى، أكيد لحمام واصل كمان. خيال يا روحي عمري من دوني وبصبر على كل شيء إلا عفراء عيوني. ما بتخيل يا روحي عمري من دوني وبصبر على كل شيء إلا عفراء عيوني. كل ما رفت هالعين يا عين يا عين عيوني تشتاق عليك. وبرج الميزان عم تتابع مسيرتك وعم تقوم بواجباتك، عم تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقك، عم تخشى في بعض الأحيان من عدم قدرتك على إنجاز شغلك بالوقت المناسب، انتبه إلى صحتك. أما من جهة الحبيب لا تقلق على صحته فهو بخير. بدي سميك هالروح والروح لو روح هلا. برج العقرب يسرى. برج العقرب عليك بمضاعفة الحذر وحماية نفسك من بعض المجازفات. الانتباه على الصحة ضروري، وعم تكون أعصابك موترة وعم تخضع لبعض التجارب المربكة. عليك بممارسة الرياضة ولا تطلب من الحبيب أكثر مما يستطيع. تحية لمستمعينا بالسودة مع برج القوس. القوس أيام مميزة بأفاق جديدة وفرص ثمينة ومفاجآت مذهلة وبتغيرات مهمة رح توصل لحياتك. عم تقدم كل شي فيك وكل شي عم تستطيعه، وهنيك في فرص كتير من الحظوظ والنجاحات المميزة عم تستنى توقيع ورق أو عم تستنى أي شي. عندك دفعة مصاري وحب جديد عم يطرق بابك وتحسن بالحياة العائلية. رسالتكم وصلت مستمعينا بمدرية، غرام قريناها أول شيء مدرية بمدرية، ونحن كمان منحبكم كتير. وهلأ مع برج الجدي. والجدي تحقيق تطورات كتير مهمة بحياتك، الأيام الجاية عم تحمل حلول لكتير مشاكل سابقة، عم تطوي صفحة مالية من أجل انطلاقة جديدة. اتبع حمية متوازنة لحماية نفسك من عارض صحي، واعتذارك من الحبيب أكيد رح يرضي. هي بتتغنى جعل كل حلوة وبتشوف بحالة، الشباب عليها بتدل جنوا الكل بجمالة. وشو بالنسبة لبرج الدلو؟ عم تدعوك الأيام القادمة إلى التروي والحذر في الأسفار والتنقلات، كما عم يدعوك للحذر من التعاطي مع الزملاء والخصوم. راقب صحتك وسلامتك ولا تتحدى الأقدار، وعليك فهم الحبيب. كمان قبل البرج الأخير بدنا نوجه كمان تحية للعنازي. أيوة عنازي غرام. هلأ في بعرف طرطوس عن الناس تين. أيوة. عنازي وعن ناس الحنين. إذا الاثنين الاثنين أي أكيد. طيب. والحوت عم يتنفس صعداء وعم تشعر بارتياح كتير كبير، الطرق كتير سالكة وآمنة وعم تتسلق سلم النجاح بدون معوقات. هاي السنة رح تكون كتير مناسبة لتدخل بمشروع كتير كبير مع شراكة، بس أنا بقولك خلي الشراكة بالأوراق. وعم يتقرب الحبيب أكتر منك، لا تهمله. يكفيني شو ما أخذت من حبك دروس، والمارد اللي ردت يجي باقي بفانوس. لو كان سحرك مغربي ردت بعصا موس. ثلاث دروس أعطيتيني على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم، ومعنا أول اتصال وصاحب الحظ السعيد أو صاحبة. مين معنا؟ ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. مين معنا؟ أنا أم حسن. أهلا يا أم حسن. من وين عم تحكي معنا؟ من اللاذقية؟ أنا عم أحكي من دراكيش. من دراكيش. هلا بعتنا لك تحية. سمعتينا؟ تسلمي يا رب. أهلا وسهلا فيكي. تفضلي يسرى عم تسمعك. تفضلي أم حسن. أحكي بسمع مدام يسرى بس. طمعنا على بنتين. ايه تفضلي اعطيني الاسم. اسمها سوار. سوار. سوار ايوه. 7529. ايه بس اسم حضرتك سوار بنت؟ امل. امل. عيدي لي المواليد. هلا فترة تعبانة شوي. 5975. عم تدرس شيء؟ والله طالبة تمريض. ايه ماشي تكرمي عيونك. فيني اسأل عن ولادي كم من بعد اسمي؟ ايه تفضلي. حسن 7 2 98. سوزار 14 10. سيزار. سوزار بالراء آخر شيء بالراء. سوزار. سوزار 14/10. بنت ولا شاب؟ بنت. 14/10. بكالوريا السنة. أيوة. هي بكالوريا السنة. 14/10. 14/10 2000. وحسين كمان 9/11/2001. حسين 9. 9/11. أيوة. 2001. واحد تاسع. شكرا كثير. الله يكون بعونك يا أم حسن، عندك بكالوريا وتاسع. مشان هيك بس حابة أطمن. يلا إن شاء الله الفرحة بتكون دبل يا رب، ومنبارك لك على هوا إذاعتنا. يا رب تسلمي. أهلا وسهلا فيك. شكرا. إذا بتسمحوا ويستحوا ما بديش رحوا، لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب صاير مطرحوا. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بديش رحوا، لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب صاير مطرحوا. معنا اتصال. ألو. ألو. ألو. مرحبا. أهلا. كيفك؟ يا هلا. أخباري؟ تمام. كيفك أنت؟ تمام. مين؟ سناء عبير. أي والله. سناء. أي أهلا سناء. كيفك يا مدام غرام؟ يا هلا الله يسلمك. كيفك يا مدام ندى؟ أهلا وسهلا فيك. كيفكم؟ الله ملاح. يعني هيك انبسطنا لما سمعنا صوتك. أهلا وسهلا حبيبتي. هلا. الله يخليكم، نحن عم نستغنى عن صوتكم والله. هلا منين عم تسمعينا؟ من ضيعة قرية من نفس. اي والله من ضيعة. شو اسمها؟ بانياس. اي والله. بدنا نوجه تحية لأهل بانياس. اهلا وسهلا فيكم والله. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا حبيبتي سناء. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. بدي اشوف عني وعن عارفي معك اسمها. ايه تكرمي سناء. بالمرة. اي والله. بالسين ولا بالثاء؟ لا سين. سين. سناء وبتعرف اسم امها؟ ايه بس معلش عيدي لو سمحتي. سناء بن سميحه. ايوه. 28/12. 28/12/76. لا 76. عيني انت. وشو اسمه العريس؟ انت بتعرفه. بتعرف. اه بدك اياه تحت الهواء تقوله. تحت الهواء. اوكي ماشي. عيني انت بالمره مو مرتاح. ايه خلص تكرم عيوني. الله يكرمك. اهلا يا سناء. اهلا فيك. شكرا كثير لك. اهلا. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. تمام. مين معنا؟ معك امل. امر. امل. امل. بنت نجوى. اوكي. شو مواليدك يا امل؟ 17/2/88. عن شو حابه تسالي يا امل؟ عن العاطفه وعن الصحه. ايه تكرم عيونك. وين عم تحكينا؟ مقرداحه. اهلا وسهلا. حضرتك. أهلا يا أمل. لو تشاء أو تغرب مهما تبعد رح تقرب رح تقرب نوري دي يا جميل تصعب علي نار تخلي تلك تغلي سوار. بنت أمل 7/9/99. طلع رقمك يا سوار 14 يعني 5. سوار عندها حرف السين كتير رائع لألا، إذا حاليا تعبانة صحيا معلش ما بخوف لأنه غيمي وبتمرق أموره كويسة قيادي ممتاز يعني بإمكانها تقود مشروع 2-3 وبطلع شطورة وأتحالة. الحالة الصحية اللي عم تمرق فيها هي نتيجة ضغط نفسي بتخلص منها إن شاء الله وتحسن أموره بحذيران. بدي أطلب منها شغلي إنه تطلع هيك يعني مثلا تأخذ تأمل تروح على البحر تروح على الجبال تطلع من الجو اللي هي مضغوطة فيه وأموره ممتازة إن شاء الله. حذيران وما بعد كتير كويس لألا. كمان حسن ابن أمل 7298 طلع رقمه 9. إذا سألتني عن النجاح فعنده نجاح ولكن لازم يشد حاله كتير كتير. في عنده فرصة ذهبية هاي السنة وإذا بيشد حاله فعلا ورقمه 9 يعني في قوي بالأرقام عنده. حسن عندك حرف السين وحرف الحاء كتير رائعين لألك يعني هاي السنة بدي أرجع أقول إنه فرصة ذهبية في علامات بس مطلوب منك تشد حالك وتخلص من العصبية اللي انت فيها. انت مزاجي ساعة بدي ساعة ما بدي ساعة بدي كذا. وحتى لو رحت على الامتحان وقدمت وما طلعت كويس اوعك تنسحب لانه في علامات كويسة وفي نجاح ان شاء الله. هات عيوني بتغف فيها على حضني وما بكيها وعلي صوتي وقول بحبي وخلي العالم تسمع فيها. سوزار بنت أمل 14/10/2000 طلع الرقم 5. الأمور منيحة في ضغط نفسي عنديك ولكن بتخلصي منه إن شاء الله بتموز ومن بعد. أمورك أحسن وممتازة شوي بس هيك تحلي بالصبر لأنه في قدامك 4-5 شهور كتير أو مو 4-5 لا شهرين بتتعبي فيهم منيح وبتلاقي نتيجة تعبك. وانت من الناس اللي كتير شطورة إذا حطيتي هدف براسك بتوصلي له. هاي السنة بتحكي عن نجاح كتير حلو بحياتك وانت أمورك على سفر للدراسة مستقبلا. طيب قلبك شو بحن معنا اتصال. الو الو الو مرحبا اهلا بس علي الصوت شوي لو سمحتي. انا احكي مع مدام. عم تسمعك تفضلي. تفضلي. كيفك مدام؟ يا اهلا وسهلا. انا منال بنت فوزان. منال بنت فوزان 5/2/2000 2000. بدي اعرف اذا بتريدي اذا عندي ارتباط لهي السنة وبرجي على اسم امي. ايه تكرم عيونك. هلا حبيبتي. بالهداوة يا حبيبي بالهداوة مو عداوة احنا تجمعنا المحبة مو عداوة بالهداوة يا حبيبي بالهداوة. معنا اتصال. الو الو مرحبا اهلا وسهلا يا اهلين مين معنا؟ ريم. اهلا يا ريم. بتسمع المدام يسرا؟ تفضلي عم تسمعي. تفضلي يا ريم. اهلا مرحبا. يا اهلا وسهلا. كيفك يا مدام؟ والله الحمد لله. شفنا لصوتي. الله يخليك يا رب. بس بدي اعرف عن كل شيء اذا بتصيبي. انا ريم بنت عائلة. ايوه. 24/7 24/7 88 بس اسمك في جوزي عنده عملية بهالفترة. ايوه شو اسمه؟ سامي بن نديمة. سامي بن نديمة. 25/12 76. وبدي اعرف عن كل شيء سمحتي بتصيدي. تكرم عيونك يا ريم. يا رب. يا هلا. حطي كفك بكفي ومشي هالعمر مكفي ما بدي فلوس ولا ما والله ضفرك بكفي والله ضفرك بكفي انا حطي راسك على راسي. يمكن أنا شوي هون صار التباس في الأمور مشان سوزار سوزار سوزار ولا سيزار سوزار سوزار بنت أمل في علامات كثير كويسة يا سيزار، وبتمنى منك تشدي حالك شوي، ولكن في علامات رائعة آخر السنة. حسين ابن أمل كمان 9/11/2001، رقمك 5 يا حسين. في عندك تعب كتير لتوصل للنتيجة اللي بدك إياها. أنا بقول في نجاح، ولكن العلامات اللي مبيني معي قليلة. بإمكانك أنت ذكي كتير كتير، يعني بإمكانك تتحدى الامتحانات وتجيب علامات أكتر، لأنك أنت بتحفظ من الأستاذ أكتر ما تحفظ من الدروس، وهذا الشيء يعني إذا عززنا الحفظ من المعلم أكتر مع الدراسة بتجيب علامات رائعة. يا حسين أمورك منيحة، هالشهرين ضاغطين بتخلص منهم، وفي عندك صيفية رائعة جدا، وانت من الناس اللي كتير الواحد بيعتمد عليهم، وإذا حطيت هدف ببالك بتحققه بإذن الله. من هوا برد وميطك عاصفة جاي عالساحل يشكي لناسة، من هوا برد وميطك عاصفة جاي عالساحل يشكي لناسة، حبك راس مرسى وسحلي راسة، عجل بالمحبس يا نور عيونا على دلعونا وعلى دلعونا. ألو ألو مرحبا. أهلا، كيف؟ مين معنا؟ معك فضيلة. فضيلة مين عم تسمعينا يا فضيلة؟ لادئية. أهلا وسهلا معك فضيلة. فضيلة فضيلة بنت لطيفة. لطيفة مواليد 6/1/76. 6/1/76 أيوة. عن الارتباط عن كل شيء بعد اثنين. تكرم عيونك. تسلمي كل بقزة. يا هلا. الله أهلا. يا سناء بنت سميحة 28/12/76، رقمك 13. أمورك كويسة، هدي عليه لخطيبك ورح تلبسي المحبس قريبا. هي ظروف عم تجي معاكسة، يعني أحيانا عم يتأخر الحساب شوي لأنه في وضع خاص بخص شغله لخطيبك. أنا بقلك هدي شوي وقريبا إن شاء الله رح نفرح فيك. أمورك ممتازة، ما في داعي للتشاؤم ولهالحالة النفسية اللي حاطة حالك فيها. طلعي غيري جو، مو شرط أنت تحصري حالك بزاوية معينة إنه أنا كان وعدني بكذا وما تحقق. طيب كمان في عليه ضغوط الزلمة ولازم نهدي عليه شوي. يسرى الأغنية عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك. رأيك شو ما سمعنا من الأبراج لازم نكون متفائلين طبعا أنه ممكن نحن اللي نصنع حظنا. طبعا أكيد نحن اللي نصنع حظنا. أنا مثل ما قلت لها هلأ لسناء لما نحط حالنا بزاوية معينة، يعني خلينا نتفائل، خلينا نشتغل على شيء ثاني، ونحن اللي نجذب الشيء. أي طبعا طبعا إذا بدك تجي على مجال الطاقة أي شيء بتحطيه بالعقل الباطني بتفكري فيه بياخذوا العقل الباطني. فأنت إذا رايحة تقدمي فحص أوعى تفكري إنك رح ترسبي، مجرد تفكير بهالفكرة بيخليك ترسبي. هي الأفكار دائما الإيجابية دائما لازم تفائلي طبعا. وفي مثل بيقول تفائلوا بالخير تجدونه. إن شاء الله معنا اتصال. ألو أهلا وسهلا. أنا بطول بنت عبير. أنت؟ بطول بنت عبير. بطول بنت عبير 21/5. 21/5 مواليدي 95. 95 مكتوبة لعمار ابن فوزي. عمار ابن فوزي اسم والدته فوزي؟ ايه نعم. مواليده 69 69. طيب يوم وشهر؟ 25/11. أيوة. بدي أسأل عن دراستي وأنا تعبانة هالفترة وهيك عندي. دراسة مين؟ دراستك ولا دراسة عمار؟ دراستي أنا. أي تكلمي شو عم تدرسي؟ فرنسي ترجمة. أي سنة؟ سنة ثانية. تكرم عيونك يا بتول. أنا شوي هيك مرتاحة. انت متأكدة من مواليد عمار؟ ايه 69 وانت 95. انت بتقول مع هالفرق الكبير بالعمر بين الشاب والصبية؟ ايه في فرق بس ما بعرف، انا ما بعرف بدي اسأل عنه اذا لبسته ولا يعني مالك لابسي محبس لسه؟ احنا في حكي. لا نحن طالبني يعني. ايوه بتقول من وين عم تحكي؟ من اللاذقية. تكرمي يا بتقول اسمعينا. فوق المترو 70 تقبرني تقبرني، بيعتها الحلوين يا ريتها تقبرني. فوق المترو 70 تقبرني تقبرني، بيعتها الحلوين يا ريتها تقبرني. يا ريتها ويا ريتها تاخذني الليلة عبيتها غلغل بقلبها شوي ولمت هي خلاص طافية. خمسة منا وحدة تحيين من بعدها تقبرني. أمل بنت نجوى 17/2/92 طلع رقمك يا أمل 9. مزاجية عصبية نيرانية ولكن ما في أطيب من قلبك، حاولي تهدي شوي لأنه أنت معرضة لعارض صحي. يعني دائما التوتر بيعطينا مثل انزعاج بالكولون أو تعب الأعصاب. أنا بتمنى منك أنه هدي شوي غيري جو. يعني ما دائما تتوتري على أي كلمة يا أمل. أمورك كتير كويس إن شاء الله، حتى صحيا ما في شيء بيخوف نهائيا، وفي ارتباط أواخر 3 شهور من السنة. يمكن صار لك فترة ما في حظ بالعاطفة نهائيا، ولكن من حزيران وما بعد الحظوظ أقوى. معنا اتصال. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. ممكن نحكي مع المدام يسرى لو سمحتي؟ تفضل تفضل. تفضل. كيفك مدام يسرى؟ أهلين يا هلا. معك يا ياسر من لدية لو سمحتي. أهلين يا ياسر، كيف صارت الصحة؟ والله الحمد لله الله يخليك. إن شاء الله إن شاء الله طلعت من المشفى. والله أسافني بالمشفى. ياسر أنت دائما بتحكي معنا على إذاعة أمواج، صديق البرنامج، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك يا رب. مدام لو سمحتي اسم الوالدي؟ ياسر ابن أمينة. أمينة 28/5 82. ايه. ومديحة بنت أمينة 1/5/84. 84. والله يسلمك. بس أخوي عبد الرحمن ابن أمينة كمان 30/5/79. 30/5/79. كلكم مواليد الشهر الخامس. تقولي امي انت تقولي سبحان الله موقفت الوالدة. الله يطول بعمرها. الله يخليك يا رب. ان شاء الله معافى يا ياسر. الله يحفظك ويوفقك يا رب يا مدام. اهلا وسهلا فيك. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا لا ماليش في دول. وبحب الناس منال بنت سوزان 5/2/2000 طلع رقمك يا منال 6. منال كان عندك تعب من سنتين كتير كتير، انتبهي وأدي أمورك بالكتمان لأنه أنت من الناس اللي بتقولي ما بدي أحكي وبتحكي، وهذا الشيء كتير عم يخرب عليك حياتك. بتمنى منك تهدي شوي وهيك تخفي مزاجية. طيوب كتير ويعني مثل ما بيقولوا أنه هلأ من اللي بتمك مؤلك لغيرك، يعني كتير منيحة. سألتيني مشان الارتباط. الارتباط إن شاء الله ما بتطلع من السنة ليكون في ارتباط على زواج، مو بس ارتباط. أنت كتير محبوبة ومالك حظ من الرجال، ولكن إجا الوقت المناسب اللي هو من تموز لآخر العام في ارتباط مع زواج. بس مثل ما عم قلك أنه أدوا أموركم بالكتمان يا منال. في شيء بدك تشتغلي فيه، في عندك توقيع ورق، في تغيرات بحياتك نحو الأفضل. ده العمر قصير ليه نتغير. ولا ما نعشهاش وبحب اللي مخليها على اللي ما يحسبهاش ده العمر قصير العمر قصير ايه والله العمر قصير ندى ان شاء الله العمر الطويل يا رب لكل اللي عم يسمعونا ولالك يا رب مع الصحه طبعا ان شاء الله معنا اتصال الو الو مرحبا اهلا وسهلا كيفك مدام تمام انا لما بدي احسب اذا بتريد يلا عم تسمعك ايه لما بالالف المقصوره لا ولا بالطويله لما بنتي سرا بنتي سرا يوم شهر وسنه يلا 11/1/79 11 ولا 16/1/79 79 أيوة عندي ولادي فرح ويوسف توقع فرح اي يا لمع شو اسماء شو مواليد فرح هن توأم 2/11/2013 2/11/2013 ايوه تاسع نعم بالتاسع هن لا 2/11/2013 عفوا فكرت 2000 تكرم عيونك تسلمي من وين عم تحاكينا والله من بانياس ايه ماشي حبو خليك معنا على الهواء ان شاء الله هلا قلبي بيضحك من جواك لما تكوني فرحانة دقت وتقولي حلوك عمري ما شوفك زعلانة قلبي بيضحك من جواك لما تكوني فرحانة دقت أشوفك زعلانة بنتي سرا 16/1/79 طلع رقمك 4 يا لما كنتي تعبانه من فتره ولكن هلا ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي بيجي وبيجيب الخير معه في رزقه كثير كبيره في تغيرات بالبيت رح تصير نحو الافضل انت من الناس كثير اللي بتحطي بقلبك وهذا الشيء عم يعكس عليك مثل كولون عصبي مثل ضيق اخلاق حاولي غيري جو ولكن هاي السنة فيها تعب بس فيها ثمرة نهاية السنة يعني في تحقيق هدف انت بتوصلي له نحو الأفضل إن شاء الله هلا إذا بدي أحسب لفرح نحن بنعرف إنه حسابات البنت غير حسابات الشاب فرح 2/11/2013 فرح بيطلع رقمها 7 أمورة ممتازة جدا وكل ما كبرت كل ما كبر معها الحظوظ حياتها حلوة إن شاء الله بإذن الله وبتطلع ذكية ما شاء الله أمورها دائما الأعلى بس تطلع عنيدي شوي وبتطلع من الأرباب الأقلام يوسف ابن لما كمان بيطلع رقمه 1 يوسف بيطلع هيك هادئ كتير قلبه لله حنون يعني بياخد قوته من أخته هني توم أكيد عنده حرف السين من كوكب السهرة لهيك بيعطيه طابع كتير رايق ومتسامح مع الآخرين أما فرحة بتطلع قوي جدا يوسف أنا بشوفه بمجالات أدبية كتير كتير مثل طبعه بس الله يخليهم يا رب ويحميهم اثنيناتهم في لهم مستقبل كتير حلو يا قمر زال على هالأرض كرمال اسأل لحالك سؤال مين هي الأجمل منك حالك سؤالي أجمل منك بكد لك ما حلك رح تعطيها وبدك تاخد رضاي تتلاقيها هلأ شو تحدي ومخبي رصفي ليك مسحية بربك حدا قدي بيحبك حتى القمر على الأرض بنزل ريم بنت عائدة 24788 طلع رقمك 9 يا ريم الأيام اللي جاي أحسن بكتير من المعاناة اللي كنت تعانيها والتعب راح إن شاء الله بإذن رب العالمين وفي حياة وفي تغيرات جديدة حتى في تغيير بالبيت اللي أنت قاعدة فيه يمكن تصلحي يمكن تغير البيت كله بس في تغيرات جذرية نحو الأفضل سامي ابن نديمة 25-12-76 كمان طلع رقمه 6 في عنده أنا بتذكر حكيتي معي من فترة قلت لك ينتبه في عنده حادث أو في عنده شيء مشكلة عم بيعاني منه إن شاء الله بتمروا على خير يا رب ما تخافي عليه صحته بخير حتى لو عمل عملية يعني ولكن أنا شايفه ما بيطول يعني بيقوم بخير وسلامي من هون ل 15 أيار رح تشوفي الخير ورح تشوفي كيف رح تصير ويبطل مزاجي سامي رح ينقلب نحو الأفضل بس ولكن هدي شوي انت وبتقولي بالاخير وداع للتعب ان شاء الله الله لا يحرمني منك الله يخلي لي اياك الله لا يبعدني عنك حبيبي انا بدي اياك ورد تبين لي عمري شمعة تضوي لي على 213-215 ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا ممكن أحكي مع مدام ميسا تفضلي عم تسمعي مرحبا أهلا وسهلا لكن قلبي بدي أحسب عن أولادي أي في مايا بنت ليلى شو الاسم؟ مايا مايا بنت ليلى بنت ليلى 26-3-2000 26-3-2000 بكالوريا بكالوريا أيوة حظوظها السنة وابني إبراهيم ابن ليلى 22-11-92 مع أنه صوتك بيعطي أنه أنت ملك كبير زيادة أيوه تحسبي لي إلي كمان إيه ليش لا منا منعرف مواليدها أكيد 10-10 ليلى بنت هولا ليلى بنت هولا هولا 10-10-72 ما شاء الله عليك من وين عم تحكينا يا ليلى مشيخ بدر نعم مشيخ بدر أهلا وسهلا يا هلا أهلا يا ليلى ما في عنك سر مخبى أنت أول وحدة بحبها شو هالسر اللي بعينيك لون عيونك عيني ربا لون عيونك عيني ربا ما في عنك سر البنت بحبها شو هالسحر اللي بعينيك لون عيونك عيني ربا لون عيونك عيني ربا بتول بنت عبير 21-5-95 طلع رقمك يا بتول 11 بتقول هون بدها وقفي وصفني قبل ما تدخلي بحياة العاطفية هلأ حلو الواحد يكون مرتاح عاطفيا ولكن لازم ينقي شخص مناسب هلأ عمار كتير كويس ابن فوزي ابن فوزي كمان طلع رقمه 7 أنا ما بنكر ولكن أحيانا دراسي وخاصة أنت عم تدرسي بفرع حلو اسمه الترجمة يعني بتمنى منك تاخذي فرصتك مع الدراسي أكتر وفكري كتير كتير قبل ما تعطي قرار للخطوبة، لأنه حتى لو خطبتي بده يصير فسخ بالخطبة يا بتول. لهيك أنا بقليك فكري وخلي أكتر التفكير بالدراسة، لأنه ما شاء الله عليك إذا حطيتي راسك بالدراسة بتدرسي وبتطلعي كويسة. بتول كنت بتعب وهي السنة عندك تعب وما بترتاحي لا أب وما بعد. انت عصبيه نيراني وعصبيتك فورا هيك، يعني اي موقف فورا بيصير عصبيتك. هدي وعدي من الواحد للعشرة وبرجع بقلك فكري كتير قبل ما تعطي اي قرار لعمار، والله يهنيك يا رب. لا تقولوا لتكبر عليها ما بتكبر، كل ما بقرب منها عم بشتاق لأكثر. لا تقولوا لنساها مش قادر انساها، علي ما أقدر. ولا تقولوا لتهدى بعشق دمعة خدى، قلبي دوب بغمزاتها مش مثل اللي عيد. لا تقولوا لتكبر عليها ما بتكبر، كل ما بقرب منها عم بشتاق لأكثر. ياسر ابن أمينة 28582. ياسر هلأ فيني أقول أنا من 10 أيام وجاي الحظوظ صارت شوي شوي تبين معك، رح تخلص من هم كتير كبير بحياتك. يعني صار لك فيها الهم لا يقل عن 8 إشارات، يعني 8 شهور وفي تعب. الأيام اللي جاي أفضل، وخاصة أنه في شيء بيحكي عن توقيع أوراق بخصك ورح تزبط إن شاء الله معك. بداية النجاح أو بداية الراحة رح تكون حزيران الشهر اللي بعد القادم. أمورك أحسن، رقمك 8. ما تفكر كتير باللي صار، خليها لله وبتنحل. مش مثل اللي عدى. معنا اتصال. ألو ألو ألو ألو، خليني جرب أنا. ألو عندك شخصية كتير قوي وبخاف عليك من الحسد، حرارة قلبك فوق المية وعيونك بتولع بلد. عندك شخصية كتير قوي. عبد الرحمن ابن أمينة، عندك شخصية كتير قوية، يعني حظوظك هاي السنة لازم تكون كتير مرتاح فيها، خاصة رقمك 7 وأرقامك قوية جدا جدا. خلصت من التعب مع بداية العام هاد، وإن شاء الله يا رب في عندك موضوع شراكي أو ترقي بالعمل. رح تكتب لك بداية لعنوان 4 سنوات قادم ماليا مرتاح. قلبك كتير كبير وبتنسى الإساءة فورا وبتبادر للصلح، وعندك الاعتذار يعني ما بتخجل منه نهائيا. يعني انه انا بعتبره الاعتذار يعني اسلوب كتير راقي، لهيك انت بتعتذر وما عندك اي مشكلة. في عندك احوالك المادية بتحسن، في شيء هيك بخص موضوع الصحة وخاصة يتعلق بالمعدة، مرارة ما بعرف، ولكن انتبه من موضوع الصحة، ما تهمل صحتك. في شراكة وتوقيع أوراق قريب جدا، حزيران تموز آب، فيهم شغل، فيهم تحضير لشيء كتير حلو. وماليا 4 سنوات لقدام كتير منيح. مديحة بنت أمينة 15-84. كمان يا مديحة، عبد الرحمن طلع رقمك 7، يعني الحظوظ قوي. كمان مديحة رقمك 7، فيني أقول هلأ إن شاء الله بإذن الله وما بعد أمورك أريح. في ضغط هالعشر أيام رح تخلصي منهم، وخمس الشهر وما بعد في أمور كتير منيحة لك، في تغيرات كتير جذرية بحياتك خاصة العائلة نحو الأفضل. ناطرة خبر من حدا بخص موضوع شغل، موضوع بخص عقارات، بيت أو مادي. رح يجيك الرد ورح يتحسن الرد كتير حلو. في عندك شهر آب وأيلول وتشرين من أجمل أيام حياتك يا مديحة. هي بولع هالأرض ولع، كل اللي بقلبك طلع معنا اتصال. الو يسرى لو سمحتي. الو الو انا حيدرة. انت حيدرة؟ اهلا وسهلا حيدرة. حيدرة ابن نسيبة. ابن نسيبة؟ ايه. ايوه 20/1/2004. 20/1/2004. 2004. عن شو بدك تعرفي حيدرة؟ بدي اعرف عن النجاح لانه انا صف تاسي وبدي اعرف اذا في سفر بالصيف. عالضيعة؟ حيدرة من وين عم تحاكي؟ اذا نجحت في سفر. بلادي؟ ايه. والله يا حيدرة في حظوظ كتير قوي بالنجاح ولهيك أنا بقول لأمك تحضر حلوان لألك إن شاء الله يا رب. خليك معنا على السماء. حياتي غرامة غريبة شديد النوم بقلبها ليلة عيد بدي بعد 12 عيد فيهم ضم مع قلبي أنا. حياتي غرامة غريبة شديد النوم بقلبها ليلة عيد بدي بعد 12 عيد فيهم ضم مع قلبي أنا. بدي بعد 12 عيد فيهم ضم مع قلبي أنا. وخليك طول الحياة بقلبي محبوسة من سابع تكوني عروسي. عيونك بعلم النظرات تعطي درس خصوصي وتجي تتعلم البنات منك الأنوسي. مايا بنت ليلى 26/3/2000 اكيد الحلوان بده يوصل على الاذاعه ما لازم بكالوريا. والله السنه الماضيه اجانا كثير يا يسرا كنتي قايله لهم في نجاح وهيك اجى. بتتذكر اللي كانوا اثنين بدهم ينسحبوا قلت لهم كملوا ونجحوا ونجحوا ان شاء الله يا رب. بتمنى نجاح لكل التواسع والبكالوريات. مايا بنت ليلى 26/3/2000 طلع رقمك 10 نسخة صفر بيضل واحد. أمورك ممتازة وفي علامات كثير كويسة ولكن بتمنى منك تشد زيادة يا مايا. مايا عصبية نيرانية ولكن قلبها طيب أحيانا هيك بتحط الحزن بالجرن وبتقعد. يمكن أنت متوترة هلأ لأنه في فحص وكثير يعني إحنا شفنا هالمرحلة قديش تعبانة جربناها بس في علامات ولكن مطلوب منك جهد شوي. إبراهيم 22/11/92 طلع رقمك 7 يا إبراهيم. أمورك بتحسن بعد 4 سنوات كانت كثير في ضغوط عليك في عندك نجاح وفي موضوع شغل جديد مع شراكي في رزقة كثير حلوة. الصيف أنا بقول عامر برزقة وبمشاوير سفر حلو كثير إن شاء الله. ليلى بنت هولة 10/10/72 طلع رقمك 7. ملاحظين هون أنه أرقام العائلة الثلاثة كلها بالمفرد يعني قوي جدا. ليلى أمورك منيحة. ليلى أنت عنيدة يعني إذا بدك تسعي لهدف أو بدك شيء بتسعي له بتحققيه. عندك حرف اللام يعني بيعطي عند مو طبيعي بتشبسة الرأي. بس يعني بدي أقول لك انتبهي على شغلة المفاصل عندك وتقدم الواحد للعشرة قبل ما تشتغل بالمي الباردي. ما تقولي أنه صيفي والله ومي باردي ما بيأثر على المفاصل أو الأعصاب. لا بلا بيأثر. أمورك كويسي. في شيء بيحكي عن عقارات بيع شراء تجارة استملاك الله أعلم ولكن حظوظك بالماديات كثير قوي بالصيف. بعدك بكل المطار بلون الورد بعطرد الفي لو بقدر رجع مبارح ما كنت بخليك تشل. بعدك بكل المطار بلون الورد بعطرد الفي لو بقدر رجع مبارح ما كنت بخليك تفل. انت اللي كان قلبي وحياتي معه اخر انسان كنت تفكر وقتاه. قلبي وحياتي معه معنا اتصال. الو الو يعطيك العافيه. الله يعافيك. في يحكي مع المدام يسرى. عم تسمعك تفضل. الو ايوه عندي شاب وصبيه. ايه تكرم عيونك اعطيني الاسماء. بنت موالي اسماء انعام. انعام اما دلال. دلال مواليدة ايه مانا 20/5/82 82 عندها تعب كانت بتعب وشب كثير وشب ايمن ايمن امه دلال ايوه 18/8/86 العمل والارتباط الاثنين اثنين وشو انا ختيار وهني قاعدين بعدين بالبيت عزابي شو رايك يعني وكيف الست دلال الدلال مقبول منيحة أحسن لو حش منها عم تدللك اه والله لو يعني هيك وهيك الله يخليكم لبعض أنا اسمي بهجت أهلا أستاذ أبو أيمن من أنت حكينا أنا 20/4/50 28/4/50 من وين عم تحكينا ندريجي ايه أهلا وسهلا بيجي أكثر صحة وإذا عندي شي عقار بدي بيعه لأنه الحالة الله يسمح الله بيعطي يا رب العاطي الله ومرتي اسمها دلال دلال أمها أم فاطمة أيوة 3/3/55 اسم والدتك أستاذ بهجت ما عطيت نظيرة نظيرة أيوة نحن دايما بنوجه تحية لمستمعينا بالدريكيش ألف شكر لكم والله الإرسال عم بيجي ضعيف كتير كتير ومشوش كمان وعم ينقطع عم يصل بعد يعني بيزعجنا كتير هذا الموضوع يا ريت يقدر يعني نقدر نلاقي له حل بس كتير بيسرنا أنكم دايما عم تسمعونا أستاذ بهجت أنا ليكي أنا من الساعة 4 الصبح للساعة 9 بالليل عايزة أموال هذا هذا كتير بيسرنا تلفزيون بس عندي فرنك أهلا وسهلا فيك هو الراديو له طعم غير أنا طول أنا هيك ربيان على الراديو أنا عندي مسجلي عمره 40 سنة مع راديو عمره 40 سنة حلو كتير أيوة يعطيك ألف عافية بيت أهلي أهلا وسهلا ممنونك شكرا دلعنتين ودلعونا حيدر ابن نسيبة 20/1/2004 طلع رقمك واحد يا حيدر سألتني عن نجاح في نجاح كتير حلو ولكن عليك هيك شوية مضاعفة الجهد أمورك منيحة وحياتك للأحسن إن شاء الله وبتطلع من الأرباب الأقلام والله يحميك لأهلك حياتك كلها حلوة وإن طبعك حلو صحيح عنيد شوي وبتحط بقلبك كتير وفي عندك شوية كهن حيدر لازم تسمع من أمك أكتر من هيك ولكن رقم واحد بيعطينا إشارات كتير كويسة لمستقبل كتير حلو وفي سفر سألتني عن سفر إيه في سفر ومؤكد إن شاء الله كمان في عنا راما بنت غازية 27/10/86 طلع رقمك 3 يا راما راما صار لك 4 سنوات بتعب ولكن المرحلة اللي جاية رح تكون كتير منيحة لقليك مجال العائلة فيه راحة مجال الأسرة فيه راحة بعد ما كنت بضغوطات كتير عالية عم تستني توقيع ورقة عم تستني مشروع تبلشي فيه حزيران وما بعد لأنه لسه الضغوطات شهر كامل عليك حزيران وما بعد أفضل ريم كمال بنت غازية 12/10/85 ريم اسمك ضعيف وصار لك كمان فترة تعباني وانت الشيء إذا ضايقتي من شيء بتضلي تفكري فيه حساسي كتير كتير وعندك الكلمة أصعب من كف ريم لو يعني تموني على الأصدقاء أو على الأخوة إنه ينادوا لك بغير اسم ريم لأنه اسمك كتير ضعيف أمورك أفضل هاي السنة إن شاء الله بتكون بتموز وما بعد في عنا علا 29/4/94 بنت غازي كمان علا عنيدي رغم إنه عنيدي بس إذا بدك شغلي بتسايري فيها أنا شايف الأمور عندك أفضل رقمك 8 في عندك نجاح كتير حلو في أمل بيتحقق لك وما تصدق الكل هيك خليك يعني قد أموركم بالكتمان وما تصدقي كل شيء بينقال قدامك. كمان غدير ابن غازية 14-2-96 طلع رقمك 7. ما بعرف إذا هون مكتوب أنه 14-2. المهم معصبي نيراني ولكن مزاجيتك كتير عم تبعد الناس عنك. غدير أنت من النوع اللي فورا أي موقف بتزت الكلام زت وبعدين من النوع اللي بيندم عليه. هاي السنة سنة الرزق عندك، سنة كتير حلوة بعد تعب صار لك فيه 4 سنوات. في عنا حزيران وتموز وآب وأيلول أشهر كتير رائعة لك صحيا وماديا. علي ابن غازي كمان 18-7-89 طلع رقمك كمان 7. يا علي، علي قلب طيب، سنة لك بامتياز وبلشت الراحة عندك من شباط. سنة سنت مال، بتمنى منك تكون حريص على هاي السنة انه دائما تستغل الفرص اللي فيها، لانه هاي السنة بتكتب عنوان كتير حلو لاربع سنوات. اذا عرفت تستغل الفرص اللي جايتك وخاصة المالية والشغل رح تعيش 4 سنوات مرتاح. في عندك شيء بيحكي عن ارتباط او راحة بحالي بحالة الاسرة. انت كتير بدك الواحد يتنقيها هيك على كيفك يا علي، يعني انه تكون مثل ما بدك انت، ما حدا خالي الكمال لله تعالى. اي وحدة يعني ضمن تفكيرك بتريحك، ولكن انت مرحلة يعني بشك كتير كتير بتشك. انا بقول لك طمن بالك وامورك احسن ان شاء الله، وحاول تستغل الفرص يلي رح تجي هاي السنة لك. شفت صدفة ارتحت اليوم، باب القلب افتحت اليوم، والله ما حسيت بحالي غير بحبك قلت اليوم، لو بدو روحي اعطيته يبقى حد ترجيته، بغمزات العين هذا اخر اتصال. ما هيك يلا مين صاحب الحظ السعيد؟ الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيكي. والله صار لي بحاول احكي. يا عين والله حظك حلو. اخر اتصال لي ياكي، طول لي عمرك. تفضلي. من اللادي عم بحكي معك. اهلا وسهلا فيكي ولاهل اللاديه كلهم. يخلي لي ياكي ربي. تفضلي. بدي احكي بس عن ولادي. تفضلي. عندي حيدر ابن لينا. حيدر ابن لينا 30/6/2000 بكالوريا السنة. بكالوريا 30/6/2000. ايوه. وجعفر 27/7/97. جعفر 97. أيوة عم بيدرس هندسي. بس عيدي لي يوم وشهر. 27 جعفر. 27/7/97. أيوة. فيني عني وعن أبوه. يلا. هاشم ابن يسرى زوجي. مواليده. 7/12/70. ولينا بنت منى. قديش تعبانة يا لينا؟ 1/5/77. والله تعبانة كتير. اسم الوالدة عندك كتير لتعب. تكرم عيونك. والله الماما بعطيكي مواليدها. هلا ما عاد نلحق، خليها لحلقة تانية. ايه أنا بحكي معك. ايه ماشي حب. بس الله يخلي لي ياكي خصوصا عن البكالوريا مسيبني. تكرم عيونك. الله يخليكي. والله يا ست لينا هالطلاب كلهم كأنه بهالشهر بقابلش يملوا. على فكرة ما بيرد الولد وما بتعرفي شو بدك تعملي له. أنا والله وضعي تعبان. ليكي ما بتعملي شي غير أنه بتنصحي وبتقولي له، حتى لو حاسة أنت أنه فات الأوان بيتلحق. يعني هلا بين ما عم تحسب يسرى بنحكي معك شوي، بتحسي أنه بدك تطمني شوي أنه لو ما كان ملحق. كنا أيام الجامعة أيام نقدم المادة قبل بيومين ندرسها. صح. فيشد همته وبيوفر على حاله سنة جديدة. إسا كمان تخيلي سنة الجاي كمان لا سمح الله أنه يعيد أو شيء. بعدين الله وكيلك ودروس الخصوصي كارثة يعني كمان هد حيلنا وضع مادي وضع نفسي وضع صار الواحد عم بيحضر حاله قبل بسنة سنتين لي أنا خصوصاً يعني أنا أخذ للشهيدين الله وكيلك يعني مع بعض الله يرحمهم ما تخافي نهائياً على حيدر معلش خليكي وراء أنتي بس أموره منيحة رقم اثنين وبيجيب علامات وبينجح بس خليكي وراء معلش وجعفر جعفر هلأ طلع رقمه 2 لحيدر أما جعفر طلع رقمه 6 جعفر كتير تعبان ولكن ما بيظهر نهائيا بيحاول يريح الكل على حساب نفسه طيب كتير ولكن إذا عند مستحيل تحسني عليه هو عم يدرس هندسة جعفر ايه ولكن عنده كمان نجاح ما تخافي على 2 بس سلميه لرب العالمين وخليك ورا لحيدر بيجيب علامات كويسة هلأ إذا بدي أقولك منشان هاشم إحنا بنحكي بسرعة هلأ هاشم عنده كان تعب من فترة ولكن حزيرا وما بعد أحسن بكتير كمان في عنا أنت منتبهي كتير على وجع المفاصل عندك أو الأعصاب ما تحمليها تماما 2 إيه ما تحمليها زيادة لأنه كل شيء عم بتفكري فيه وتحطيه بقلبك عم بيبين بصحتك فبتمنى منك تحكي معنا الحلقة الجاية لأنه هلأ ما عاد في وقت حبيبي كل شكلي إذا حكيت معك الحلقة الجاية لا أبدا أهلا بانتظارك ولي عمرك الله لا يحرمنا أنتو يا رب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا شكرا إليك خليلي ياكي شكرا كتير إن شاء الله موفقين أولادي هلأ الله معك ولي عمرك الله يخليك في عنا إنعام بنت دلال 28582 رقم 4 كان عندها تعب وصل لها 5 سنوات تعباني ولكن إن شاء الله بحزيران ومن بعد أموره أفضل في عمل جديد في توقيع ورق في راحة نفسية كتير بيصير عندها والارتباط على آخر 3 شهور من السنة أيمن ابن دلال 18886 طلع رقمه 50 ما بيخاف عليه أبدا أدى وقدود أيمن وحظه منيح ومبلش معه التحسن بشباط وما بعد لنهاية العام بحق اللي بباله اللي اتصل فينا كمان الأستاذ بهجت ابن نظيرة 28/4 مواليد 50 مشان العقار راح ينباع طلع رقمك 4 تعبان كل حياتك ولكن ما بتظهر وبتشوف حالك بأولادك وصحتك بخير دلال بنت فاطمة 33/55 رقمها 5 عنيدي وعصبي ونيراني وبدا أولادها يطلعوا أحسن من أولاد العالم كله لهيك بتضلها معصبي وأمورها تعباني ولكن حظوظها قوي جدا إن شاء الله وإن شاء الله نكون قد أوجزنا يعطيك ألف عافية يسرى آخر شيء استعجلتي فيهم مشان ما تزعلي حدا شكرا لك كل المستمعين اللي اتصلوا فينا اليوم ولكل اللي معلق معهم الخط وعم يلاقوا دايما مشغول من قلهم الأسبوع الجاي يسرى بدنا ناخد وعد منك على الهواء رح تكوني معنا أكيد إذا الله رح عنا بكالوريا وتواسع ولازم نكون معهم إن شاء الله يعطيكي ألف عافية يا أهلا وسهلا شكرا لكم مستمعينا رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت كنا معكم من استديو أمواج طرطوس لدى حرفوش وغرام يونس والشكر مستمعينا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم كان معنا على الصوت نادين الشاعر برد الهاتفي ميساء سلمان هندسة إذاعية ولاء سليمان وديما حسان مساعدة إخراج منى رئيسة وبالإخراج وسام صاري نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية